الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا التسجيل 15 من كتاب الحقائق في التوحيد. وصلنا إلى التسجيل 8، نبدأ بعون الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فلا زلنا في باب الأحكام في القسم 5 أو الكتاب 5، وهو ما يتعلق بالأحكام. قبل وبعد أن نبدأ في الدرس نسأل عن الدرس الماضي. السؤال الأول: من قامت عليه الحجة هل يصلى خلفه أم لا؟ الجواب: إذن المسألة فيها تفصيل، فإن كانت المسألة خفية وقامت عليه الحجة بالتعريف وزالت عنه الشبهة فهذا يحكم بكفره، ومن ثم لا يصلى خلفه للحكم بكفره، والصلاة خلف الكافر لا تجوز ولا تصح أيضا. طيب، هذا التفصيل. فإن كانت الشبهة لم تذهب وعرف ونوقش والمسألة خفية لكن بقيت الشبهة ولا زالت عنه عالقة فهذا يعذر وتصح الصلاة خلفه. هناك فرق إذا قلنا تجوز الصلاة وبين أن نقول بأنها تصح. انتبهوا، لأن الصحة حكم وضعي والجواز حكم تكليفي. انتبهوا للألفاظ، إذا قلنا لا تجوز وسكتنا فليس معنى ذلك أنها لا تصح، لأنه قد يقول قائل لا تجوز وهي تصح. انتبهوا إلى الألفاظ وليكن عندكم دقة في فهم الألفاظ واختيار الألفاظ. أما إذا كانت المسألة ظاهرة وكان عايش بين المسلمين فهذا يجرى عليه اسم الكفر، وإذا جرى عليه اسم الكفر فلا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح. وطبيعي إذا كانت لا تصح فهي لا تجوز، أو لم يكن عايشا بين المسلمين لكن قامت عليه الحجة والمسألة ظاهرة، ويأتينا إن شاء الله الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. لكن قلنا لكم أن المسائل الخفية هي مسائل البدع، والمسائل الظاهرة ما يعرفها العامة والخاصة كالصلاة والزكاة وحرمة الزنا، حل الخبز والمطعومات المباحة. وأما في باب الشرك الأكبر، أما من فعل الشرك الأكبر هل نقول تجوز أو لا تصح؟ الجواب: لا تصح. وإذا قلنا لا تصح فهي لا تجوز من باب أولى. إذا كانت المسألة في الشرك فمن فعل الشرك فهو مشرك، قامت فيه حقيقة الشرك، ومن ثم لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح. السؤال: فساق أهل القبلة هل يلحقهم الأسماء والأحكام أم لا؟ أهل الكبائر والعصاة من أهل القبلة هل يلحقهم الأسماء؟ هل يقال له فاسق ويقال له زاني وقاذف وقاتل؟ وهل تلحقه الأحكام؟ يقام عليه الحد ويلعن ويعزر ويسب ويقتل هذه الأحكام؟ الجواب: أما بالنسبة للأحكام فإن قامت عليه الحجة لحقته، وإن لم تقم عليه الحجة فلا. وبالنسبة للأسماء تلحقه بعضها، فالأسماء التي لها علاقة بالحجة كالفسق والعصيان ما تلحق إلا بعد الحجة، والأسماء التي ليس لها علاقة بالحجة ككونه ضال أو مخطئ التي هي من باب ذم الأفعال هذه تلحق من فعل بامرأة ليست زوجة له وهو يعرف أنها ليست زوجة له، فهذا يسمى زاني، لحقه اسم الزنا. ولكن لو كان في بادية بعيدة أو مثله يجهله فلا يلحقه الحكم، وهو حد الزنا بالإجماع. القاذف هو من رمى غيره بالزنا وما دونه، الزنا واللواط، وهذا في الاصطلاح. وما دونه يعني إذا قذفناه باسم مشين أو لفظ مشين يسمى قذف ويسمى قاذف. لكن هل يلحقه الحد؟ حق الله. الجواب: إذا كان في بادية بعيدة أو حديث عهد وادع الجهل ومثله يجهله هذا لا تلحقه الأحكام. وأما بالنسبة لما يتعلق بحقوق العباد هذه تلحقه. وأما بالنسبة، هذه إضافة من لدن يعني من عندي، وأما اللعن فهذا لا يلعن إلا إذا قامت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. السؤال: نأتي إلى مسألة اللعن. هل من فعل ما ورد بالنصوص اللعن به؟ هل يلعن بالنوع وهل يلعن بالمثال وهل يلعن بالعين؟ الجواب: أما اللعن بالنوع فيلعن، وهذا بالإجماع. نقول: لعنة الله على الظالم، لعنة الله على شارب الخمر، لعنة الله على المرابي، هذا يسمى نوع، وأحيانا يسمى جنس، هذا بالإجماع. ولكن الخلاف في لعن المثال أو بالمثال. فمثلا جاء في السنة: لعن من شرب الخمر، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 في الخمر. إذا من فعل شيء من هذه 5 يلعن نوعا، لكن هل يلعن عينا؟ هذا الذي أمامي، الذي شرب الخمر أو عصره أو اعتصره أو حمله، هل يلعن أم لا؟ الجواب: نعم، إن قامت عليه الحجة فيجوز لعنه، إن قامت عليه الحجة. والحجة في الخمر لأنها مسألة ظاهرة. ما هي الحجة فيه؟ أي ما هي الحجة في الخمر؟ الجواب: المكان، يعني في استحلال الخمر، لا يقصد اللعن. الجواب: المكان، وطبعا التعليم من باب أولى. أو المكان، فإن ادعى وقال: أنا لا أعرف أن شارب الخمر يجلد، فهنا يلعن أم لا؟ لأنه جهل. الطالب لا يلعن، الشيخ لا يلعن. لماذا؟ الطالب ما قامت عليه الحجة فلا يلعن. جواب أحد الطلبة: أما اللعن فيلعن، لأن شرب الخمر تعتبر مسألة ظاهرة، وهو يعيش بين المسلمين، فالحجة تكون بالمكان، وأما جهل الحد فإنه لا يعذر بجهله. الشيخ: الجواب الصحيح، كم مرة قلنا لكم، جهل الحد وجهل العقوبة ليس عذر، ولو كان يجهل التحريم فنعم هذا عذر، وأما جهل الحد والعقوبة وقال ما أدري أنه يجلد، هذا ما تنفعه، وهذا ليس بعذر، ولذلك وضعنا لكم مطبا من حيث لا تشعرون. الإنسان عليه أن ينتبه، ولذلك تبرعنا لكم بخمس دقائق، لأن هذه المسألة يخطئ فيها الكثير ويقع فيها الإشكال، ولهذا نحب أن نوضحها لإخواننا المسلمين. فإذا يا إخوان، جهل الحد والعقوبة ليس عذر. لو قال: أعرف أنه محرم لكن ما أعرف أنه يجلد، قلنا ليس بعذر. لكن لو قال: لا أعرف أنها محرمة، يعني لا أعرف أنها محرمة، هذا هو العذر، لو كان عايش بين المسلمين ما يقبل منه ادعاء الجهل. الشيخ: نعيد المسألة مرة أخرى، نقول رجل شرب الخمر وهو عايش بين المسلمين، هل يجوز لعنه أم لا بعينه؟ الجواب: يجوز لعنه إذا كان عايش بين المسلمين فقد قامت عليه وشرب الخمر، فيجوز لعنه. الشيخ: وهل يجب لعنه؟ الجواب: لا يجب لعنه، وإنما هو للإباحة، لو كان فيه مانعا يمنع لكونه مجاهدا أو عالما، يعني في غير الخمر، لأن العالم لن يشرب الخمر، أو كان تاجرا معروفا بالخير والبذل ووقعت منه هذه الهفوة، فهل يلعن؟ الجواب: لا يلعن. الشيخ: نعم لا يلعن، لكن لماذا؟ الجواب: لأنه قام فيه مانع، وهو حب الله ورسوله، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الشيخ صلى الله عليه وسلم: الشيخ، هذا الدليل، لكن أنا ما سألتك عن الدليل، إنما قلت لماذا. طبعا نحن أجبنا. الطالب: لوجودي مانع. الجواب: الشيخ، ما هو المانع؟ هو فعلا يوجد مانع، وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كونه تاجرا يبذل، هذا الشيء زائد عن أصل المحبة، وكونه عالما مجاهدا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه وقال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يلعن إذا كان يوجد مانع، أما لعن المعين فيجوز على وجه الإطلاق إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع ولو كان مسلما. السؤال: طيب، ما هو الدليل على أنه يجوز لعن المعين إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع؟ ما هي الأدلة؟ الجواب: حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم، فقال: لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. وهذا لعن معين، وهو عايش بين المسلمين إذا قامت عليه الحجة، وهذا معروف أن الحيوانات لها احترام، أما الوسم في الوجه فهذا لا يجوز. الوسم يعني بعض الرعاة يضعون علامة على الحيوانات بالنار في بسيخ من النار، فهذا محرم، وسم الحيوان على وجهه محرم ويلعن فاعله وهو من الكبائر. والحديث الآخر أو الدليل الآخر: ودخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغضباه فلعنهما وسبهما، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والرسول صلى الله عليه وسلم له احترام وتوقير، وهذا معروف، وهي مسألة ظاهرة، فلا يراجع مراجعة الآخرين، وإنما له توقير واحترام. دليل آخر: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين في غزوة تبوك وقد نهاهم فسبقوه إلى البئر، رواه مسلم. طيب، لو قال لك رجل: اللعن لا يجوز، لعن المعين من المسلمين لا يجوز، واستدل عليك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، رواه الترمذي، فماذا تقول؟ الجواب: نقول ليس المؤمن باللعان يعني ظلما أو بغير حق، أما بحق فيجوز اللعن. طيب، لو قال لك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث، طبعا قبل أن نستطرق في الحديث، هنا نص الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ووزن الطعان واللعان باللغة الفعال، وهي صيغة المبالغة، فالمؤمن لا ينبغي أن يكون كثير اللعن وكثير الطعن، فهذا نهي عنه في هذا الحديث. وأما لعن بعض الأعيان فيجوز، وإذا استدل عليك من يقول بعدم اللعن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، رواه مسلم من حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فماذا ترد؟ يعني حديث اللعانون صيغة مبالغة، يعني الإكثار من اللعن، فهذا لا يجوز. وأما القليل المرة والمرتين فهذا لا بأس به، يعني ما يخالف، هذا ليس صحيح، إنما بغير وجه حق. طيب، لو قال لك ممن لا يرى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه للرجل الذي شرب الخمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر لعنا عام، والمعين ما أطلق عليه اللعن ممن شرب الخمر فقال لا تلعنوه، نقول لا تلعنوه هنا لوجود مانع. الجواب: نقول أنه كان هناك مانع من الموانع ولهذا فلا يجوز لعنه، ولكن لأن هذا الرجل قام به مانع من الموانع وهو حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم لأنه أقيم عليه حد الخمر فلا يجمع له بين الحد والتعزير، هذا قيل به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علل هنا فقال لا تلعنوه، فوالله ما علمت منه إلا أنه يحب الله ورسوله. فلما علل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قيل لأنه فيه مانع يمنع من اللعن، فنقول نعم، إذا كان هناك مانع لكونه مجاهدا يحب الله ورسوله حبا زائدا، وإلا أصل المحبة موجود من كل مسلم. طيب، لو قال لك كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن بعض المشركين قال اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، وهذا يدل على أنه يمنع، فبماذا تجيب؟ الجواب: نقول الصحيح أن قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء ليس سببها نفي اللعن أو منع اللعن، وإنما سببها كما في الحديث عن أنس لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فنفى عنهم الفلاح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنفى عنهم الفلاح، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. قلنا هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر معونة الذي كان بعد هذه القصة قال صلى الله عليه وسلم اللهم لعن رعيل وذكوان، فإن قال قائل لا، الآية نزلت بعد لعن رعيل بعد هذه القصة قال صلى الله عليه وسلم اللهم لعن رعيل وذكوان، فإن قال قائل لا، الآية نزلت بعد لعن رعل وذكوان، وهما قبيلتان قلنا في تبوك لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبوك هي آخر شيء النبي صلى الله عليه وسلم منع اللعن. نعم، لكن لا يمكن يؤخذ بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويترك البعض، وإنما تؤخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متكاملة. ففي تبوك لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو آخر ما نزل، فماذا تقول في ذلك؟ وكذلك السلف كانوا يلعنون الجهم بن صفوان، وهذا مؤسس الجهمية بالمناسبة، وبشر المريسي، وهذا أيضا من رؤوس الجهمية لعنهما الله، وعمر بن عبيد. هذا دل على أن اللعنة باقي إذا جاءت أسبابه وانتفت موانعه. وكذلك ملاحظة يعني بسيطة، عندما تريد أن تعرف حكم شيء في الإسلام فإنك لا تأتي بحديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعه وتخرج الحكم منه، وإنما تأتي على جميع الأدلة الواردة في المسألة، فتأتي على جميع الآيات الواردة وكذلك جميع الأحاديث وما ورد عن السلف كذلك من آثار. فمثلا عندما نريد أن نعرف ما حكم القاتل في الإسلام، ما حكم من قتل مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهنا هذا الحديث لو أخذناه لوحده لقلنا أن من قتل مسلما كان كافر، ولكن لما علمنا أنه يدفع الدية لأهل الميت أو المقتول ويقام عليه الحد ثم يصلى عليه والصلاة لا تكون إلا على مسلم، فعلمنا أنه مسلم. السؤال، هل يلعن الكافر المعين؟ الجواب نعم، يلعن الكافر المعين، لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن نفرا من كفار قريش، فيجوز ولا نقول أنه يجب أو يتعبد به لله، لكنه جائز إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. السؤال، طيب إنسان لم يصل في المسجد إنما يصلي في البيت عالما، هل يلعن؟ الطالب لا يلعن، الشيخ لا يلعن. لماذا؟ لماذا لا يلعن؟ الجواب لأنه لم يرد نص في لعنه، لم يرد نص في لعن من ترك الصلاة الجماعة، نقول هذا لم يرد، إذن لا بد أن يكون قد ورد في ذلك نص ككونه ظالم، فالظالم يلعن. ألا لعنة الله على الظالمين. وشارب الخمر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. والمرابي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء، رواه مسلم. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتبرجة، إذا صحت زيادة إلعنوهن فإنهن ملعونات، رواه الطبراني. وهكذا، وفيه من وسم الحيوانات وسما فيه ظلم فيلعن، لأنه دخل في الآية ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا من لم يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الكافر أو المنافق فنعم، المنافق ورد لعنه في سورة الأحزاب، يلعن المنافق وكذلك الكافر. وهذه ليست من بابنا، ولكن أطلنا فيها معذرة للأهمية وللحاجة في هذه المسألة، نسرد الأدلة. وكذلك هناك مسألة، رفع الأصوات عند قراءة القرآن، يعني عندما ترى رجلا يقرأ القرآن أو يعني يناقشك ثم يتلو قولا من كلام الله أو يقول لك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رفعت صوتك وهو يتلو فقد تتعرض لأن يحبط عنك عملك عياذا بالله. فاتق الله تبارك وتعالى حينما تسمع رجل يتكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، حكم التعذيب متى يكون، قبل الحجة أم بعد الحجة، وما هو الدليل على ذلك؟ هذه الأسئلة مراجعات. السؤال الثاني، القتل والقتال يكون قبل الحجة أم بعدها؟ السؤال الثالث، أحكام الآخرة تبنى على ماذا؟ وندخل في درس اليوم. الرابع والأربعون، باب الاستتابة تكون بعد لحوق الاسم. لازلنا في باب الأحكام التي تلحق بعد قيام الحجة، والاستتابة حكم، ومعنى الاستتابة هي طلب التوبة، لأن السين تدل على الطلب، مثل الاستغاثة طلب الغوث، استنجد طلب النجدة، استغفر طلب المغفرة، وهكذا الاستتابة هي طلب التوبة، وصفتها الخاصة الدالة عليها هي أن يقال تب إلى الله هذه الصفة أو ما في معناها، مثل قولي أرجع إلى الله، عد إلى الله، أقلع عن ذنبك، استغفر لذنبك، ارجع عن كفرك، أو نحو ذلك، قل استغفر الله. كل هذه الصور تسمى استتابة، والاستتابة غير التعريف، لأن التعريف هو التعليم، والتعليم والحوار يقال علم أن هذا حرام ولا يجوز، وأن هذا شرك، والدليل قوله تعالى، هذا هو التعريف، وأحيانا يسمى حوارا، وأحيانا يسمى إقامة حجة بالمعنى الخاص، فلا يخلط بينهما. فإذا قيل له اعلم أن هذا محرم وأنه لا يجوز، والدليل قوله تعالى، لا يقال استتابه، إنما يقال عرفه. وأما إذا قال له تب إلى الله يقال استتابه، وعادة الاستتابة تكون بعد التعريف. وهناك فرق أيضا بين الاستتابة وقيام الحجة، قيام الحجة غير التعريف، هذه الألفاظ لا بد أن تنتبهوا إليها، وينقدح في ذهنكم المعنى الصحيح إذا قيلت قيام الحجة، إما أن تكون بالتعريف أو بالمكان. إذا كان عايش بين المسلمين في المسائل الظاهرة وفي الشرك، هذا قامت عليه الحجة. نعود إلى شرح العنوان، باب الاستتابة، وهي قول تب إلى الله تكون بعد لحوق الاسم، لأنك ما تقول له تب إلى الله إلا من شيء معين، هذا الشيء المعين الذي فعله له اسم قد لحقه. إنسان مثلا فعل الزنا ثم تقول له تب إلى الله، هو يسمى زاني قبل أن تقول له تب إلى الله، ويلحقه الاسم، ولا يقال له استتابه، يعني لا يقال أنه بمجرد والله أنه عرف أنه هذا زنا والله تم استتابته، لا، وإنما الاستتابة تقول بعد حصول التوبة، بعد أن تذهب إليه وتقول له تب إلى الله، يعني وتكون الاستتابة من ذنب معين، تكون قد عينت الذنب أو المعصية. وبعضهم يظن أن الأسماء لا تلحق إلا إذا استتابه، فإذا جئت تسميه كافرا أو ضالا قال لا تسميه حتى يستتاب، فإذا استتابه ولم يتب حينئذ يطلق عليه الأسماء. نقول له لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الاستتابة استيفاء الأسماء. نعود إلى النصوص. وعن ابن عباس مرفوعا، من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وفسر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه يستتاب قبل أن يقتل، كما جاء عن عمر، فمن بدل دينه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الشيخ يستتاب هنا لحقه الاسم قبل الاستتابة أم لحقه بعد الاستتابة؟ الجواب نعم، لحقه قبل الاستتابة. طبعا تذكرون الكلام الذي قلناه عن الردة المغلظة والردة العادية، الاستتابة تكون في الردة العادية، أما الردة المغلظة فلا استتابة فيها، والله أعلم. الشيخ، ما هو الاسم الذي لحقه قبل الاستتابة؟ الجواب بدل، سمي مبدل. نلاحظ أن الرجل بدل، والمرحلة التي بعدها استتيب، المرحلة التي بعدها القتل، بعضها وراء بعض، إلا في بعض التبديل الغليظ فهذا لا يستتاب، مثل ما سبق أن ذكرنا، مثل عياذا بالله من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله من هذا الفعل، هذا لا يستتاب ويقتل. ومثل من تكررت ردته، وثالثا الساحر، طبعا كل هذا قبل القدرة عليه، هذه الثلاث قبل القدرة عليه، يعني إذا مثلا ذهب إلى أوروبا وقام وسب عياذا بالله وفعل السحر وتكررت ردته، ثم بينه وبين نفسه في أوروبا قبل أن نقدر عليه تاب وأعلن تبرؤه وقال أنا بريء من هذا وصلح حاله، فهذا تقبل توبته في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن كان صادقا يقبل توبته. وأما بعد القدرة عليه، يعني رجل مثلا في أوروبا أو أي في أي مكان سب الله تبارك وتعالى ثم قدرنا عليه، فبعد القدرة ادعى وقال أنا تبت وكذا، فهذا لا تقبل توبته، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ثلاثة أنواع لا يستتابون: فساب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع لا يستتاب وإنما يجب قتله. ننتقل إلى كلام الشيخ أبابطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحشرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع زمرة العلماء والشهداء والصديقين والصالحين. وقال الشيخ أبابطين في الدرر: جميع العلماء في كتب الفقه قالوا فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل حكم الاستتابة. هذا هو الشاهد، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته. هذا هو الشاهد، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته. وقبلها قال فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فإذا لحقه اسم الردة قبل الاستتابة. ثم وقال الشيخ أبابطين في الدرر: فالاستتابة بعد الحكم بالردة. نعم، الاستتابة بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنما تكون لمعين، ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس، أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك، أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله، ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه، بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل. وأطلقوه ولم يقيدوه بالجهل، هذا مر علينا كثيرا، ولم يقولوا ذلك في الشرك، ما قالوا في الشرك إذا كان مثله يجهله، لا، لأن الشرك ليس الجهل عذرا فيه. الآن هذا كلام عبد الله بابطين رحمه الله، ونقل الإجماع على ذلك. يقول جميع العلماء في كتب الفقه تكملة لكلام الشيخ أبابطين: ولم يقيدوه بالجهل، ولا فرق بين المعين غيره. وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين، وهذه أيضا فائدة أخرى، وهي أن الاستتابة دائما تكون لمعين، فإذا قيل لك يستتاب فهذا دليل على التعيين. إذا قيل لك يستتاب، من الذي يستتاب؟ لازم يكون شخص معين أمامك تقول له تب، وإلا لا استتابة، وإلا الاستتابة عامة، يعني مستحيل تكون عم تستتيب إلا شخص كافر حكمت بكفره عينا. فهذا دليل على بعض الأشخاص يقولون يعني لا تكفير بالتعيين ونحو ذلك. إذا قيل لك لا بد أن يستتاب، هذا دليل على أنه قد عين بالاسم، فتجلس أمامه الآن وتنطق وهو ينطق، إذن هو معين وتحاوره، فهذه فائدة عندكم في هذه النصوص. فإذا مرت عليكم النصوص ووردت عبارة هل يستتاب، هذا دليل على أنه قد عين بالاسم الذي قبله. قال ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام في باب حكم الردة، قال المطيطي: وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. إذن كلام ابن فرحون قال وأجمع أهل العلم، نقل الإجماع. السؤال: هل لحقه هنا الاسم قبل الاستتابة أم لم يلحقه الاسم، يعني اسم الشرك أو اسم الكفر؟ الجواب: لحقه الاسم. السؤال: ما هو الاسم الذي لحقه؟ الجواب: لحقه اسم مرتد. قال إذا ارتد أنه يستتاب، إذا ارتد، ارتد يعني فعل الردة، فعل الردة يعني لحقه اسم المرتد، وهذا دليل على التعيين، أن الاستتابة تعيين، فالاسم الذي قبله تعيين، فعين الإنسان بالردة، وهذا بالإجماع أنه يستتاب ثلاثا، إلا ما استثني في المسائل الثلاثة التي قلت لكم. طبعا وفي هناك يعني مسائل أخرى، مثلا المحارب للمسلمين، من امتنع، هؤلاء كلهم لا يستتابون. وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وحمد بن ناصر هل يستتاب من تكلم بكلمة الشرك؟ فقال الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وعند بعضهم أن المرتد يقتل من غير استتابة. وبهذا نكون قد أنهينا التسجيل 15. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في أسماعكم الطيبة.